أتوا السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بصفته المؤذن: إذا أذنت فترسل، أي لا تستعجل، تمهل شيئا فشيئا، لا تستعجل في إلقاء الأذان بل تمهل فيه، لأن المرأة إذا استعجل ربما يفوت سماع الأذان على من هو مشغول في أمر ما أو حديث ما مع صاحب له ونحو ذلك، فينتهي الأذان قبل أن يسمعه، بخلاف ما إذا ترسل ولم يستعجل فإنه إن لم يسمع أوله سمع آخرة. وإذا أقمت فاحذر، إذا أقمت الصلاة فأسرع في الإقامة، احذر يعني ائت بها منتظمة بسرعة، وذلك لأن الأذان لإعلام البعيدين عن المسجد، والإقامة لإعلام من هو في المسجد، فما يحتاج إلى تمهل، وإنما ربما يشق عليهم إذا قام الإنسان مع أول الإقامة ثم وقف ينتظر ثم طول المؤذن بالإقامة، شق عليه الوقوف، شق على بعض الناس، فأمر بالإسراع لأنه لا حاجة إلى التمهل حينئذ، الناس موجودون في المسجد وإنما يقومون للصف. وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. ربما يؤذن والمرء في أول أكله، فإذا قام من أكله ونفسه تتوق إليه يكون فيه مشقة عليه ولا يفرغ خاطره وقلبه للصلاة، فأمر بأن يجعل مهلة. كذلك من هو يتوضأ يجعل له مهلة من أجل أن يكمل وضوءه، من هو في حاجة ما حتى يمهل ويكون فيه سعة بين الأذان والإقامة، بمقدار أن من هو في شغل ما يفرغ من شغله ويأتي للصلاة، حتى لا يأتي للصلاة وهو مشغول أو يتأخر في شغله فتفوته الصلاة، فيقدر وقت يفرغ فيه الإنسان مما هو فيه، مما هو متلبس به، يفرغ منه ويأتي إلى المسجد. ولا ينبغي للمسلم أن ينشغل بأي شغل بعد أذان الصلاة، وإنما هو نودي ودعي فليستجب، وإنما هذا التمهل لمن كان في شغل قبل الأذان، فأمر المؤذن أن ينتظره قليلا في الإقامة. أما من لم يكن داخلا في شغل ما فلا ينبغي له أن يدخل إلا إذا كانت نفسه تتوق إلى هذا الشيء، كان يكون عنده طعام وهو في حالة جوع، وإذا ذهب إلى المسجد يكون نفسه مشغولة بالطعام الذي بين يديه وقام وتركه، فأمر بأن يأخذ نهمته وحاجته من الطعام. وهكذا من كان في شغل ما فيكمله ثم يتوجه إلى المسجد، ويحسن أن يكون هذا الوقت حسب حاجة أهل المحلة وأهل البلد وأهل الحي وأهل المسجد، لأن الناس يتفاوتون، فلم يكن هناك في الشرع مقدر بين الأذان والإقامة 5 دقائق أو 10 دقائق أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر، وإنما حسب حاجة الناس. وكما هو الحال الآن مثلا في المساجد التي في وسط الأسواق، يحسن أنه بعد الأذان تقام الصلاة بقليل، بمقدار ما يتوضأ الإنسان ويصلي، لأنهم يكونون مشغولون فيما هم فيه يحبون الانصراف إلى حاجتهم. ومن وإذا كان الناس في حالة نوم فيمهلون قليلا حتى يستيقظوا، ومن يريد أن يتوضأ يتوضأ، ومن عليه غسل يغتسل، وهكذا بحسب الحال. مع أن الوقت فيه سعة والحمد لله، يعني وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كل هذا وقت لصلاة الفجر، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، ما في فاصل بين الظهر والعصر، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ووقت العصر من بعد وقت الظهر مباشرة إلى وقت انتهاية بياض الشمس وبدء الاصفرار، ثم يدخل وقت الضرورة، وقت الضرورة إلى الغروب، ووقت العشاء المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق، وهو يقدر بساعة ونصف إلا 5 دقائق أو 4 دقائق تقريبا، ووقت العشاء من بعد غياب الشفق إلى منتصف الليل أو ثلث الليل الأول، هذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. فليس في الزمن وقت، ليس وقت صلاة سوى ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس، هذا الوقت ما في صلاة، جعله الله جل وعلا سعة لمن أراد أن يمتد في عمل أو يهيئ نفسه لشيء ما، فالوقت واسع. وإلا فأوقات الصلوات منتظمة، يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، يخرج وقت العصر الضرورة ويدخل وقت المغرب، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، ويخرج وقت العشاء وهو وقت الضرورة ويدخل وقت الفجر، وهكذا. واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله الحديث، منصوب على الراجح الأغلب، يعني أكمل الحديث، لأن المؤلف رحمه الله ما أتى بالحديث كله، وأنما أتى بالشاهد منه وقال الحديث. ويجوز فيه الحديث على أنه مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف. رواه الترمذي وضعفه. الأئمة رحمة الله عليهم ينقلون ما سمعوا من الأحاديث ثم حسب ما يظهر لهم بالقرائن والموازين والمعايير التي قدروها، هذا حديث ضعيف وهذا حديث حسن وهذا حديث صحيح وهكذا وهذا حديث مشهور، فيبينون الحديث درجته حتى لا يغتر به. قال وهو، رواه الترمذي وضعفه، قال هو ضعيف لأن فيه راو مجهول الحال أو غير مثنى عليه أو لا يعتمد على حديثه لسبب من أسباب الضعف، لكن معنى هذا الحديث صحيح، وروي عن عمر رضي الله عنه أمره بذلك، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمرهما بذلك، فدل هذا على أن هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أن مثل عمر ومثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقولان بهذا القول إلا وقد سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وضعفه، وروي بسند آخر وهو ضعيف كذلك. وضعف الحديث لا يدل على عدم قبوله أو أنه لا يعتمد عليه، قد يكون معناه وارد في أحاديث أخر صحيحة مرفوعة أو موقوفة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، أي رتل ألفاظه ولا تعجل وتسرع في سردها، وإذا أقمت فاحدر، بالحاء والدال المهملتين والدال مضمومة فراء والحدر الإسراع، واجعل بين أذانك وإقامتك كما هو المعمول به عندنا والحمد لله. بالأذان تجده يترسل ويتأخر في إلقاء الكلمات ويتمهل فيها، وعند الإقامة يسرع في هذا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا، لأنها تنبيه لمن هو داخل المسجد. نعم. والحذر الإسراع، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، أي تمهل وقتا يقدر فيه قد يقدر فيه فراغ الآكل من أكله. الحديث بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، أي اقرأ الحديث أو أتم اقرأ الحديث أو أتم الحديث. ويجوز رفعه على خبرية مبتدأ محذوف، وإنما يأتون بهذه العبارة إذا لم يستوفوا لفظ الحديث. كذلك ما يقولون المفسرون والمتكلمون في التفسير، يقول الآية، يأتي بجزء من الآية ويقول في آخرها الآية، يعني أكمل الآية، أو يقول الآيتين، أو يقول الآيات إذا كان الموضوع في آية في آيتين أو أكثر. وهذا الحديث لم يستوفيه المصنف، وتمامه والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة ولا تقوم حتى تروي، يعني الآكل من أكله والشارب من شربه ومن والمعتصر. المعتصر هو من دخل لقضاء الحاجة، يعني بمثابة أنه يقضي حاجته، كأنه يعصر بطنه ليخرج ما فيه، والمعتصر يقضي حاجته. ولا تقوم حتى تروني، يعني لا يقوم الجماعة حتى يروا الإمام، لأنه محتمل أن يكون المؤذن أقام قبل أن يرى الإمام، فما يحسن الإقامة قيام المرء إلى الصلاة إلا إذا رأى الإمام حاضر. وبعضهم يستحب الإقامة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. رواه الترمذي وضعفه، قال لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم، وإسناده مجهول، وأخرجه الحاكم أيضا، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث سليمان أخرجه أبو الشيخ، ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد، وكلها واهية إلا أنه يقويها المعنى. كل الحديث المروية في هذا ليست بالقوية، واهية ضعيفة. إلا أنه يقويها المعنى الذي شرع له الأذان، فإنه نداء شرع له الأذان للتنبيه البعيد فيتمهل فيه، والإقامة شرعت لإعلام من داخل المسجد فلا يتمهل. يقول المعنى يقوي هذا الحديث، فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة، فلا بد من تقدير وقت يتسع للذهاب للصلاة وحضورها، إلا إذا ضاعت وإلا لضاعت فائدة النداء. وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت التقدير. قال ابن بطال لا أحد لا، يعني ينظر الوقت المناسب، وفي كل بقعة وموقع يختلف عن الموقع الآخر. أحيانا يكون المناسب لأهل هذا الحي يكون بين الإذان والإقامة نصف ساعة أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، وأحيانا يكون المناسب بين الأذان والإقامة خمس دقائق، لأن الناس كلهم غالبا إذا سمعوا النداء أو قبل أن يسمعوا النداء يأتوا للمسجد، فيسارع في أداء الصلاة لأجل أن يخرج صاحب الشغل إلى شغله. قال ابن بطال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، وفيه دليل على شرعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للمصلين، إذا رآهم تعجلوا قدم، وإذا رآهم تأخروا أخر عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على مشروع شرعية الترسل في الأذان، لأن المراد منه الإعلام للبعيد، وهو مع الترسل أكثر إبلاغا. وعلى شرعية الحدر في الإقامة، لأن المراد منها إعلام الحاضرين، فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ منها بسرعة فيأتي بالمقصود وهو الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.